غرد على تغري وانشد يلا معنا حنشي غرد غرد على تغري وانشد يلا معنا حنشي لمدة ساعة هنا يا جماعة يلا نقول قديم وجديد وطلع من صوتك تغري أو فكر تكتب أناشي لو موهوب ومؤلف شعر جوه الناس بتصحي مشاعر ارفع سماعة التليفون خرج فنك المسجون وانشد يلا معنا أناشي غرد معنا أناشي.